خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر ونزل سلم الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا كل من صلى